بذل وسعي وانتماء، والله أكرم بالنماء. أنا لنا جمعية ذقنا بها حلو الإخاء. بذل وسعي وانتماء، والله أكرم بالنماء. فأنا لنا جمعية ذقنا بها حلو الإخاء، ذقنا بها حلو الإخاء. بذل وسعي وانتماء، والله أكرم بالنماء. فأنا لنا جمعية ذقنا بها حلو الإخاء. في صرح كيفان التي سرنا بها للغاية، جمعية لشريعة المولى وديدنها العطاء. جئنا سحابا ماطرا، جئنا صباحا ناظرا، بالعلم نرشد حائرا ونكون أسما للضياء. وسعي وانتماء، والله أكرم بالنماء. فأنا لنا جمعية ذقنا بها حلو الإخاء، ذقنا بها حلو الإخاء. ونمد للنفع اليدين سعيا إلى دنيا ودين، وبنهج خير المرسلين لنا اتباع واقتداء. نعم الجهود وخيرها ما كان يشرق نورها، ويطيب دوما سيرها جودا ويغمرها السخاء. لشريعة فيها الهدى صرنا لرفعتها صدى. أرض الكويت لنا مدى، والحلم ليس له انتهى. بذل وسعي وانتماء، والله أكرم بالنماء. فأنا لنا جمعية ذقنا بها حلو الإخاء، ذقنا بها حلو. نحن الذين نؤمل خيرا وجهدا نبذل، والله دوما نسأل التوفيق صدقا والتجا. فبظل قائمة بدا للخير جيلا واعدا، يمضي ويستسقي الندى، والله من يهب الرواء. جيلنا ضاء وأشرقا نحو العطاء محلقا، حتى تسامى وارتقى صرح التميز والبهاء. قائمة ورسالة وشريعة ودلالة، فالأصل فيها ثابت وفروعها نحو السماء. بذل وسعي وانتماء، والله أكرم بالنماء. فأنا لنا جمعية ذقنا بها حلو الإخاء، ذقنا بها حلو الإخاء. بذل وسعي وانتماء، والله أكرم بالنماء. فأنا لنا جمعية ذقنا بها حلو الإخاء. في صرح كيفان التي سرنا بها للغاية، جمعية لشريعة المولى وديدنها العطاء. جئنا سحابا ماطرا، جئنا صباحا ناظرا، بالعلم نرشد حائرا ونكون أسما للضياء. بذل وسعي وانتماء، والله أكرم بالنماء. فأنا لنا جمعية ذقنا بها حلو الإخاء، ذقنا بها حلو الإخاء. ونمد للنفع اليدين سعيا إلى دنيا ودين، وبنهج خير المرسلين لنا اتباع واقتداء. نعم الجهود وخيرها ما كان يشرق نورها، ويطيب دوما سيرها جودا ويغمرها السخاء. لشريعة فيها الهدى صرنا لرفعتها صدى. أرض الكويت لنا مدى، والحلم ليس له انتهى. بذل وسعي وانتماء، والله أكرم بالنماء. فأنا لنا جمعية ذقنا بها حلو الإخاء، ذقنا بها حلو الإخاء. نحن الذين نؤمل خيرا وجهدا نبذل، والله دوما نسأل التوفيق صدقا والتجا. فبظل قائمة بدا للخير جيلا واعدا، يمضي ويستسقي الندى، والله من يهب الرواء. جيلنا ضاء وأشرق